أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعلينا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. لازلنا في سوره ال عمران، وصلنا الى قول الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. شهدوا بذلك. فلنبقى الجاهلون الذين أهملوا عقولهم نعم قائما بالقسط. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أي بالعدل. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فليس من الحكمة أن يحمل أو أن يجعل لنفسه شريكا ينازعه في ملكه أو يعارضه. شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذه آية التوحيد، يعني شهد الله من الله سبحانه وتعالى شهادة. شهد الله أنه لا إله إلا هو، وكذلك الملائكة يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأولو العلم كذلك يشهدوا أن لا إله إلا الله. وهذا دليل على مكانة كلمة لا إله إلا الله سبحانه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وكذلك أن الله سبحانه وتعالى شهد بذلك بوحدانيته، أن لا إله غيره، كما أن الملائكة كذلك هم يعرفوا معنى توحيد الله سبحانه وتعالى، وكذلك أولو العلم من الناس، يعني عاد هم الأخص كما أن بقية الآخرين. لا إله إلا هو، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله، إن الدين عند الله الذي يدان به لينفع صاحبها الإسلام. أن نسلم وجوهنا لله، أي نخلصها لله ونجعلها سالمة له. إذن الدين المطلوب والمقبول هو دين الإسلام فقط، لا دين غير الإسلام. ولم يقل إن المذاهب عند الله، ولم يقل إن الفرق عند الله، ولم يقل إن المطلوب الإسلام وليس المذاهب، على ما احنا عليه اليوم. اليوم احنا على المذاهب، ما احنا على الإسلام، يعني نادرا اللي على الإسلام. أغلب أي واحد بيجي يقول أنا سني، أنا حنبلي، أنا زيدي، أنا شافعي، أنا وهابي، أنا إمامي، أنا ما خلاص، كأنها هي أصل الإسلام وليس الإسلام الأصل. والله سبحانه وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب في شأن عيسى وعزير وفي توحيد الله تعالى وغير ذلك إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يظهر من ذلك أن سبب الخلاف السياسة وبغي بعضهم على بعض، فكانوا يخلقون الخلافات في الدين ليجعلوا المخالف مفسدا ويبرروا بذلك بغيهم عليه. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب لأعماله ومقاديرها في القبح وقدر ما تستحقه من درجات العقاب. يعني لاحظ، يقول الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. المسألة الإسلام كإسلام، فالجميع في البداية متفقين على أنهم مسلمون، حتى أتونا الفقهاء السوء وعلماء السوء ودخلوا بعدما اطلعوا على العلم وعلى البينات وعلى كذا، بدأوا في تشتيت الإسلام وتفريق الإسلام وتوزيع الإسلام على فرق ومذاهب وكذا وكذا، من بعد ما جاءهم العلم. أما العلم هو عندهم أن الله سبحانه وتعالى أمر العباد بهذه المبادئ وبهذه القيم وبهذه الأحكام أن يلتزموا بها. ولذلك لاحظ الآن الخلاف هو الأصل بين بعد ما أتانا العلم وبعد ما أطلعوا على العلم وبعد ما يعرفوا أن الأصل هو الإسلام، ومع ذلك لا كان الاختلاف. ووضع من الاختلاف الديني أسباب أخرى، خلافات أخرى ترتبت عليه. فإذا حاجوك جادلوك بما ومن يكفر بالله بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك جادلوك بما يتخذونه حجة لهم على شركهم فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني فأخلصنا له العبادة وجعلنا وجوهنا له وحده. وقل للذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى والأميين وهم قريش ومن حولهم الذين ليس لهم كتاب أأسلمتم وجوهكم كما أسلمنا له فإن أسلموا فقد اهتدوا لطريق الحق وقبلوا هدى الله لعباده. وإن تولوا عن هذه الدعوة التي جاءت في صورة الاستفهام فإنما عليك البلاغ، ليس عليك هداهم وقد بلغت والله بصير بالعباد لأنه عليم بما يفعلون ومقاديره. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ولعل أكثر ما يكون ذلك حرصا على الرئاسة لأن الجماهير تحب الأبرار الذين يأمرون بالقسط أي العدل من الناس، فالرؤساء يعني الظلمة يخافون أن يغير عليهم رئاستهم، فبشرهم بعذاب أليم لأن سعيهم المذكور هو في الواقع سعي للعذاب الأليم، ومن سعى لأمر يبشر بحصول ما سعى له، وفي هذا دلالة واضحة على أن الرضا بالظلم مشاركة فيه، لأن الذين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يباشروا كسل النبيين فأمره صلى الله عليه وسلم بتبشيرهم بالنار بمشاركتهم لأسلافهم بالرضا منهم بقتل النبيين. إذن من رضي بالفعل السيء فهو مشارك فيه سواء باشر أو لم يباشر، فهؤلاء اللي في زمن رسول الله لم يقتلوا أحد من الأنبياء لكنهم رضوا أفعال سلفهم من اليهود والنصارى فكأنهم معهم في نفس في مباشرة القتل. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، أصل الحبوط حبوط الدابة من الغنم أو الإبل تأكل مأكولا كثيرا أو زرعا صغارا يضرها فتموت، فشبهت بها أعمال هؤلاء المذكورين من أهل الكتاب، فلعلهم كانوا يصلون ويصومون ويفعلون بعض أعمال البر لكنها حابطة لا تفيدهم ثوابا لا في الدنيا ولا في الآخرة، وما لهم من ناصرين لا ينصرهم من عذاب الله أحد من أتباعهم أو أهل دينهم ولا من شركائهم. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألم ترى أي تعجب من قصتهم أنهم أهل كتاب ينتمون إليه وقد قرأوا نصيبا منه وفهموه ومع ذلك يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى عن تحكيم كتاب الله فريق منهم يمتنع من الإجابة للتحاكم إلى كتاب الله وهم معرضون عن كتاب الله مشتغلون بدنياهم من قبل ذلك فحالهم مستمرة على الإعراض. ذلك التولي والإعراض بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، فكان قولهم هذا أو اعتقادهم أنها لن تمسهم النار إلا أياما معدودات سببا لجراءتهم على التولي عن تحكيم كتاب الله والإعراض عنه، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون من الروايات المكذوبة على أنبيائهم أو من قوله عندهم حجة، فدل ذلك على أن الروايات التي لا يعلم صدقها لا يصح قبولها لمخالفة ما جاء في كتاب الله، وأن الواجب تحكيم كتاب الله، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه كيف يصنعون إذا انكشف لهم اغترارهم ووضوح الحق وقد أحضروا لموقف الحساب والجزاء الكامل ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون كما وعد الله، والتعجيب من أهل الكتاب فيما أرى والله أعلم. يقول المؤلف ليس في مجرد توليهم عن كتاب الله وإنما العجيب هو اعتلالهم لرفضهم كتاب الله بما هو حقيق أن يكون زاجرا لهم عن ذلك، لأن بقاءهم في جهنم أياما معدودات ليس بالأمر السهل، لأن الساعة الواحدة بل الدقيقة الواحدة تنسيهم لذات الدنيا كلها، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فبين لأهل الكتاب وغيرهم أنهم لا يستطيعون من ذلك شيئا وأن الأمر لله وحده، فلا يستطيعون إبطال نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورسالته، ولا رد نقل الملك في محمد وآل محمد عن بني إسرائيل. فأما إعزاز من يشاء فالراجح أن معناه نصر أولياء. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. ليست المسألة كما يعتقد البعض الآن، من تولى ملك أو حكم أو شيء ويقول هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى الذي رضي بهذا. الله ويأتي دائما يردد هذه الآية، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. الله يؤتي الملك من يشاء، أي أهل العدل وأهل الاستقامة وأهل الديانة ومن أئمة البيت رسول الله وغيرهم. أما من تولى حكما في أي دولة في الدنيا وهو ظالم، فليس الله سبحانه وتعالى من أعطاه الملك، إنما هو اقتصبه على إنسان آخر مثله. أما مشيئة الله في الحكم تؤتي الملك من تشاء، أي أن الله سبحانه وتعالى أعطى الملك لمن يشاء، هذا المطيع، هذا المستقيم، هذا الذي يقيم حدود الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كون إن أحد أخذه منه فهذا شيء آخر، هذا من باب التخلية. فلا يفهم من هذا أن من تولى ولا ولف، هذا معناها أن الله سبحانه وتعالى الذي سمح ليزيد بن معاوية وهو اللي ولا حكام بني أمية كلهم وهو اللي، فكيف نعترض على هذا؟ فهذا لا، هذا شيء آخر. نعم. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، فبين ترى النهار مبصرا في الآفاق كلها قبيل غروب الشمس، ترى الليل مقبلا بسواده من المشرق، يتخلل سواده ضوء النهار طالعا في أفق المشرق حين غروب الشمس، ثم ينتشر سواد الليل حتى يعم الآفاق التي تراها، وهكذا في آخر الليل يكون الظلام في كل أفق. ففي السحر تطلع نخلة الفجر ثم نور الفجر متخللا سواد الليل، وذلك بقدرة القادر على تقليب الأحوال. نخلة الفجر طبعا قبل صلاة الفجر، النور هذا اللي من الأرض إلى السماء يعني كذا، هذا ليس، هذا يسمى نخلة الفجر وليس ما يعمل عليه أن يتم يعني من يريد أن يصوم أو كذا أو صلاة، لا، لكن عندما يأتي نور الفجر الممتد على الأفق بهذا الشكل فهذا الذي يبنى عليه. وتخرج الحي من الميت كإخراج الشجر الحي من الحد والنواء الميت، وتخرج الميت من الحي، فقد يموت الحمل في بطن أمه فيخرج ميتا بقدرة الله تعالى. وترزق من تشاء بغير حساب رزقا تفضلا محضا لا يحاسب فيه المرزوق. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وهي الموالاة الشنيعة، لأن معناها أنهم جعلوا الكافرين أخص بهم وعلاقتهم بهم أقوى وأدخل، فكأنهم جعلوا الكافرين في مكان أقرب إليهم والمؤمنين أبعد خلف الكافرين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، فهو عدو لله ليس له بالله أي صلة، إلا أن تتقوا منهم تقاه، استثناء منقطع، وفائدة التحقيق للرخصة فيما صورته توليهم دون المؤمنين للضرورة واتقاء القتل أو نحوه. ويحذركم الله نفسه تحذير من توليهم باسم التقية والرفع والواقع النفاق أو إظهار الولاية لمن قد قاتل في الدين لغير ضرورة التقية وإلى الله المصير. لا يتخذ، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى وتوجيه صريح، لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني قد يمكن أن تكون كما قلنا في صداقة وفي كذا وكذا، لكن من دون، ما معناها أنك تترك المؤمنين وتذهب إلى غير المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، من فعل هذا فليس من الله في شيء، إنما هو رجع إلى نفسه وإلى شيطانه. إلا أن تتقوا منهم تقاه، يكون هم الأقوى وهم الأظلم وهم الظلمة وهم كذا، فيكون إظهار المودة لهم والموالاة لهم من باب التقية، ولكن بشرط أن لا نجعل من التقية هذا شعار ودثار نتعامل به، كل شيء تقية كل شيء كما يفعل الإمامية، لا، بشرط أن لا يكون في التقية هذا نفاق، أو بشرط أن لا يكون الإنسان، نبدأ نتعامل مع الإنسان هذا بأنها أعظم من الله وأقوى من الله وأقدر من الله وهو الذي يستطيع أن يفعل ما يشاء. لا أحد يستطيع أن يفعل ما يشاء. الحديث القدسي، يا ابن آدم لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض جنهم وإنسهم على قلب رجل واحد منهم على أن يضروك بشيء، لم أكتبه فلن يضروك. ولو اجتمع من في السماوات والأرض جنهم وإنسهم على قلب رجل واحد منهم على أن ينفعوك بشيء لم أكتبه فلن ينفعوك. فالإنسان يعني تقية قد تكون في شيء، ولكن أما أن تصل إلى أن تكون حياة الإنسان كلها تقية فلا تستطيع أن تفرق بين صدقة وكذبة، فيصبح الدين دين لعب ودين يعني لا وجود للدين أصلا. نعم. وإلى الله المصير أي العودة والرجوع. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، فهو يعلم من قلب من قلبه مريض ومن قلبه مطمئن بالإيمان وهو صادق حين يعتذر بالتقية، والله على كل شيء قدير. يعني حتى ترجع على التقية ما يكون كل شيء عنده تقية، فالله مطلع. هل معناها أنك ما بلا تبغى تعيش نفسك أو أنك ما بلا تبغى أشياء دنيوية وتظهر هذا الشيء؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، يحتمل حضور العمل أنه سيسجل فترى فيرى ويسمع. نعم. فيرى ويسمع نفسه كما في التلفزيون والسينما، أو أن العمل نفسه يكون محفوظا في شيء إن كان هذا ممكنا في بعض الأعمال كما روي في الذكر لله في جوف الليل فيحضر يوم القيامة عند عامله، أو أن حضور العمل حضور جزاء وإعلامه لأنه جزاء، أو أن العمل يجعل في صورة شخص يساعد العامل كما قيل، والله أعلم. والأقرب الأول أنها يعني الإنسان يراه، فسواء رآها أو أتى إليها وكذا، فإن العمل عند الله سبحانه وتعالى لا يضيع بأي شكل من الأشكال. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، أي تجده محضرا، وهي تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا والأمد المدة الطويلة. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد، تكرير يعني للتخويف من الله سبحانه وتعالى للناس. ويحذركم الله نفسه أي يحذركم الله عذابه. ومن رافته التحذير من عذابه وتكثير الآيات الدالة عليه. قل إن كنتم تحبون الله كما تدعون، فمن شأن المحب أن يكون راغبا في أن يجيبه محبوبه، فاتبعوني فإنكم إن تبعتموني يجيبكم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم من الشرك وغيره، لأن الإسلام يجب ما قبله، والله غفور رحيم. فتعرضوا لمغفرته ورحمته باتباع رسوله. قل إن كنتم تحبون الله كما تدعون أنكم محبين لله وبطاعة الله وكذا وكذا، فالشرط فاتبعوني، اتبعوا محمد صلى الله عليه وعلى آله واتبعوا ما أتى به صلى الله عليه وعلى آله يحببكم الله، لأن من شأن المحب الصادق أن يجد الحب من محبوبه. يحببكم الله، نعم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم من الشرك وغيره، لأن الإسلام يجب ما قبله، والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وفائدة التعليق على الكفر أن لا يتوهم أنه لا يحب الأشخاص لذاتهم أو أنه قد كره ذواتهم، كما يكره الإنسان من قد أساء إليه في الماضي إساءة موجعة بقي أثرها في نفسه. سبحان الله، بل متى تابوا واتبعوا الرسول غفر لهم ورضي عنهم وصار الماضي منهم كأن لم يكن. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ليست هناك عداوة بين الله وأحد، لكن العمل هو الأصل، هو الذي يقرب وهو الذي يبعد. إن الله أصطفى آدم من البشر، فهو صفة الله أكمله وهداه واصطفاه على بينة الأول، نعم، على بنيه الأولين الذين في عهده وأكثر الآخرين، ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وقد دخل محمد وعلي وذريتهما في آل إبراهيم لأنهم من ذرية إبراهيم ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. تفسير لآل إبراهيم وآل عمران ومدح للأبناء بمشابهة الآباء في الجملة على اختلاف درجات المشابهة، وتحقيق أن أساسها هو النسب، وذلك من فضل الله على الآباء والأبناء،